بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية الثالثة، والتي أقيمت بجامع ابن القيم بمدينة الرياض، والتي هي بعنوان تخريج الأحاديث وعلم الأسانيد. وقد شارك فيها مجموعة من المشائخ الأفاضل، نفع الله بعلمهم وأثابهم الثواب الجزيل. ومع شرح أصول دراسة الأسانيد لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد. الحمد لله الذي رفع أهل الحديث مكانا عليا، وجعل لهم عنده أجرا سنيا، فضائلهم سائرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة، وكل فئة تحن إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكف إليه عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم، والرسول صلى الله عليه وسلم فئتهم وإليه نسبتهم، وهم أسعد الناس يوم القيامة، يوم يدعى كل أناس بإمامهم، فيكون إمامهم نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعرجون إلى الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم المأمونون عليه والعدول، حفظة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته، إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع، ومنهم كل عالم فقيه وإمام رفيع النبي، وهم الجمهور العظيم، سبيلهم السبيل المستقيم، يكفيهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه كما سمع، فدعا لهم صلى الله عليه وسلم بنضارة الوجه لقاء قيامهم بالتبليغ عنه صلى الله عليه وسلم، وأنهم وعوا مقالته فأدوها كما سمعها. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. الحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وقال علي بن المديني رحمه الله والبخاري وغيرهم: إنهم أصحاب الحديث. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي. أيها الإخوة، هذه فضائلهم وهذه مناقبهم، وفضل العلم وفضل هذا العلم على سائر العلوم لا تخفى، ولهذا كله جاء دور مثل هذه الدورات العلمية لتبين للناس أهمية هذه العلوم. أيها الإخوة، ضيفنا في هذا الدرس، درس العشاء، كما قد علمتم، هو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد، وقد عرف فضيلته في هذا العلم، علم الحديث، وله جهود مشكورة في نشر هذا العلم، وإننا في حاجة ماسة لذلك. أيها الإخوة، أدعو الشيخ لحضور وإلقاء هذا الدرس فليتفضل، مشكورا جزاه الله خيرا، ولعله حفظه الله يبين لنا منهجه في هذه الدروس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يضاعف له المثوبة ويجزيه خير الجزاء، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالله أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص إليه جل وعلا والصدق معه سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا وإياكم المتابعة لرسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وأشكر الله سبحانه وتعالى على أن هيأ مثل هذا اللقاء. ثم بعد ذلك أشكر الأخوان الذين قاموا على مثل هذه اللقاءات وقاموا بمثل هذه الدورات. ولا يخفى فضل مثل هذه الاجتماعات التي تكون على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وتعرفون يا أيها الإخوان الحديث المشهور الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله بدون أن يقيد هذا في بيت من بيوت الله. والرواية الأولى التي فيها تقييد ذلك في بيت من بيوت الله ليس لها مفهوم مخالفة، وإنما المقصود هو الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا إذا حصل حصلت هذه الفضائل التي جاءت في هذا الحديث: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذه الفضائل يا أيها الإخوان لا شك أنها فضائل عظيمة، والمحروم في الحقيقة من حرم نفسه هذا الخير، فما من واحد منا إلا وهو يريد أن تحفه الملائكة، والملائكة إنما تضع أجنحتها لطلبة العلم رضا بما يصنعون، كما جاء هذا عند الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه الكبير من حديث عاصم عن زوء بن حبيش عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فما جاء في هذا الحديث حديث صفوان بن عسال يؤيد ويبين ما جاء في حديث أبي هريرة، فقال: حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. ولا شك أن الرحمة شيء عظيم، وما من واحد منا إلا وهو يريد أن يحصل على رحمة الله جل وعلا، وأن الإنسان عندما يحصل على هذه الرحمة ففي الحقيقة هذا هو السعادة، تتحقق له السعادة الأبدية السرمدية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتحقق لهم ذلك. وتعلمون يا أيها الإخوان أن الإنسان لا يدخل الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم عندما قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد يدخل بعمله، قال: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا، إلا برحمة الله. وعلى حسب تحصيل الإنسان على هذه الرحمة تكون سعادته وانشراح قلبه وراحة نفسه. فإذا علينا أن نسعى إلى تحصيل هذه السعادة، وهذه السعادة إنما تكون بالإقبال على الله جل وعلا والتمسك بكتابه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حلق العلم ومجالس الذكر. قال: ونزلت عليهم السكينة. ولا شك أيضا أن السكينة أمرها عظيم وشأنها كبير، والسكينة هي الطمأنينة، فعندما الإنسان يطمئن ويرتاح وينشرح قلبه وتهدأ نفسه فهذه هي الطمأنينة، وهذه الطمأنينة لا شك أنها لا تكون إلا بطاعة الله جل وعلا، وكما قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا شك أن هذه القلوب التي في الصدور لا تطمئن إلا بطاعة الله جل وعلا وبالإقبال عليه سبحانه وتعالى. ومن ذلك مجالس العلم، وما من واحد من الناس إذا جلس في مجالس العلم لا يقوم إلا وهو قد اطمأن وارتاحت نفسه وانشرح قلبه. وعلى حسب جلوسه في مثل هذه المجالس تطمئن هذه النفس ويرتاح هذا القلب. إذن على الإنسان أن يكثر من مثل هذه المجالس. قال: وذكرهم الله في من عنده. ويا أيها الإخوان، لو أن إنسانا كبيرا أثنى علينا لا شك أن هذا يفرحنا ويسعدنا، فما بالك يا أخي عندما يكون الذي يذكرك هو ربك جل وعلا وخالقك ومولاك الذي أمرك بيده سبحانه وتعالى، والذي أوجدك من العدم وغذاك بالنعم. فلا شك أن في هذا الفرح العظيم والسرور الكبير. فإذا على الإنسان أن يسعى حتى يكون ممن يذكرهم الرب جل وعلا عنده وفي ملكوته عند ملائكته. وكما جاء في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل يقول: أنا ما عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فالله جل وعلا مع عبده عندما يكون العبد مع ربه جل وعلا. ولذلك عندما أرسل ربنا جل وعلا عبديه موسى وهارون عليهما السلام قال: إنني معكما أسمع وأرى. فمن أراد المعية الخاصة، المعية العامة تكون لكل أحد كما قال جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم. فمن أراد المعية الخاصة التي تتضمن الحفظ والرعاية والنصرة والتأييد والكلاءة والحفظ، فعليه أن يكون مع ربه جل وعلا. وكما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وجاء هذا الخبر من طريق آخر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماوات العلى شم رائحة زكية، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه رائحة من؟ يسأل جبريل. فقال له: هذه رائحة ماشطة فرعون. وذلك أنه كان لفرعون بنت وكان لها من يمشطها، ففي مرة من المرات سقط المشط من يدها، فعندما أرادت أن تتناول المشط ذكرت اسم ربها جل وعلا وتذكرت خالقها ومولاها سبحانه وتعالى، فقالت: بسم الله. فتعجبت بنت فرعون بنت هذا الطاغية الذي أنكر وجود الخالق والعياذ بالله وأدعى لنفسه الربوبية، عافانا الله وإياكم من ذلك. فتعجبت من هذا وقالت: تقصدين أبي؟ قالت: بل ربك ورب أبيك هو الله عز وجل. فعندما قالت لها: سوف أخبر أبي، قالت: أخبريه. لم تخش من فرعون لأنها مع الله جل وعلا، ومن كان مع الله فإن الله عز وجل لن يضيعه. فأمر فرعون والعياذ بالله بنحاس مذاب، وأن تلقى هي مع أولادها في هذا النحاس المذاب. فقالت: لي إليك حاجة، وهي أن تجمع عظامي وعظام أولادي في مكان واحد. فتقدمت إلى هذا الشيء الذي فيه ما فيه ولم تخشى من فرعون. وجاء في رواية أن أنه كان لها ولد وكان صغيرا وأنه تكلم في المهد وقال يا أمه اصبري فإنك على الحق عندما ترددت. وجاء أيضا مثل هذا في حديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب الرومي في قصة أصحاب الأخدود وهي في صحيح مسلم كما هو معلوم، ولكن جاء في رواية عند أحمد من طريق حماد بن سلمة كما ذكرت قبل قليل أيضا أن امرأة عندما ترددت في إلقاء نفسها في النار أنطق الله جل وعلا طفلا كان معها فقال لها يا أمه اصبري فإنك على الحق، فألقت بنفسها وبولدها. نعم. وجاء هذا كما ذكرت في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم. فالشاهد من هذا عندما خوفتها بنت فرعون خوفتها بفرعون لم تخف لأنها مع الله جل وعلا، وعندما جمع فرعون هذه العظام بعد احتراقها ودفنها جمعها في مكان واحد ودفنها في هذا المكان فأخرج الله جل وعلا من هذه العظام رائحة زكية حتى شمها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام بعد آلاف من السنين. فلا شك أن من كان مع الله جل وعلا فليبشر، فلا شك أن الله جل وعلا سوف يؤيده وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده، ولا شك أن هذا هو الذي يحتاج إليه العبد. نعم. وكما جاء في الصحيحين من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يحدث أصحابه جاء ثلاثة نفر، فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فزاحم حتى جاء إلى هذه الفرجة، وأما الثاني فاستحى وجلس من بعد الحلقة، وأما الثالث فذهب وأعرض كأن الأمر لا يعنيه، مثل ما يعرض كثير من الناس لا حول ولا قوة إلا بالله. فبعد أن انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من مجلسه هذا قال للصحابة هل أحدثكم عن قصة الثلاثة النفر؟ قال الصحابة بلى يا رسول الله. قال أما الذي زاحم حتى جاء إلى فرجة في الحلقة فهذا آوى إلى الله فآواه الله إليه، ربنا جل وعلا آواه إليه، لأن هذا الإنسان أقبل على ما عند الله جل وعلا، فأقبل الله جل وعلا عليه. وقال أما الذي جلس من بعد الحلقة فهذا استحى من الله فاستحى الله منه، وأما الذي ذهب وأعرض فهذا أعرض عن ما عند الله فأعرض الله عنه والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم من ذلك. فإذا علينا أن نأتي لمجالس العلم وحلق الذكر، ولا شك أن الإنسان مطلوب منه أن يتعلم، ولا يمكن أن يدخل الجنة إلا بالعلم، كما قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فهذه الشهادة التي هي على أعظم مشهود وهو الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية سبحانه وتعالى لا تكون إلا بالعلم. والعبادات التي تتفرع عن هذه الشهادة لا تكون أيضا إلا بالعلم. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا شك أن هذا يحتاج إلى علم حتى أن الإنسان يصلي كما يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا كما جاء في الصحيحين في حديث عطاء عن حمران عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فالإنسان لا يستطيع أن يتوضأ كما توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يتعلم، وهكذا في باقي العبادات وباقي الواجبات والطاعات، فلا بد من العلم. ولا يخفى عليكم يا أيها الإخوان ما أصيبت به الأمة اليوم من ضعف ومن مهانة ومن تفوق، وهذا له أسباب، ولا شك أن على رأس هذه الأسباب هو الجهل بدين الله سبحانه وتعالى وبشرعه، فحصل لهم ما حصل وجرى لهم ما جرى، وهذا كله بسبب الابتعاد عن العلم. ومن ذلك فيما يتعلق بأساس العلم وأساس الدين ورأس الأمور وأصل الأصول، ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله. فكم من شخص ينقض هذه الشهادة ويخالفها باعتقاده وبقوله وبعمله. ولا شك أنكم تعرفون من هذا الشيء الكثير والصور العديدة التي تقع من الناس ويخالفون بها وينقضون بها هذه الشهادة. وأضرب مثال ما درى عليه إلا وقت قليل، وهو ما حصل من الغلو بعد وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، ورفع درجته في الجنة وعلى مقامه. فأقول كثير من الناس أو عفوا بعض الناس قد غلا بالشيخ رحمة الله عليه بعد وفاته، وأطلق لنفسه العنان ولعواطفه، فأخذ يتكلم بكلام هو في الحقيقة غلو. ومن ذلك ما بلغنا أن بعض الناس قال أن الشيخ لو كان يعلم بأن الموت غد لما استطاع أن يزيد في العمل. لا شك أن هذا ليس بصحيح، وهذا من باب الغلو، وما الذي يدريه الإنسان عن هذا الشيء؟ والله جل وعلا يقول على لسان رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهذا هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ما بالك بمن دونه. وأيضا أنا رأيت الإعلان عن شريط وفيه أو أن هذا الشريط سمي بإمام الأئمة أو سيرة إمام الأئمة أو نحوها العبارة، المهم فيها إمام الأئمة والمقصود بذلك الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، وهذا خطأ. ولا شك أن إمام الأئمة من بني آدم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي قال كما جاء في صحيح مسلم: أنا سيد ولد آدم. فكيف الإنسان يطلق مثل هذا اللقب على غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهذا من الغلو. وكذلك أيضا بلغني أن بعض الناس عندما أراد أن يعبر عن مشاعره وعن حزنه قال يعني أن الحزن انتشر وعم، قال: والهوى يبكي. وما الذي يدريه الإنسان أن الهوى يبكي؟ ما الذي يدريه أن الإنسان أن الهوى يبكي؟ وهذا لا شك أنه من الرجم بالغيب ومن الكلام الذي هو كلام ليس بصحيح. أو أن بعض الناس قد يصف كبير أو مسؤول أو وزير، يقول أن فلان لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يؤمر به، وهذا أيضا لا يجوز، لأن الذي وصف بذلك كما وصفهم ربنا جل وعلا هم الملائكة، وما من إنسان إلا وهو يخطئ، كل بني آدم خطأ، فما من إنسان إلا وهو يخطئ، فكيف يوصف الإنسان بأنه مثل الملائكة لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يؤمر به؟ فهذا من جملة الغلو، إلى غير ذلك مما هو منتشر بين الناس. فأقول يا أيها الإخوان لابد في الحقيقة من العلم، وبالذات هو فيما يتعلق بأصل الأصول وأوجب الواجبات، وهو فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا لابد من نشر العلم وتبليغ هذا العلم. وتعلمون يا أيها الإخوان أن تبليغ العلم لا شك أنه واجب، فيجب على الإنسان أن يبلغ. وكما قال جل وعلا: وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتان يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء. الذين كانوا يبلغون هم الذين أنجاهم ربنا جل وعلا، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فإذا لا بد من التبليغ حتى ينجو الإنسان من عذاب الله. وكما قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولم يكتفي ربنا جل وعلا بذلك، بل قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والشاهد من هذا هو التواصي بالحق، فلا بد من التواصي بالحق. وفي هذا هو أنه لا بد على الإنسان أن يبلغ. وتعلمون الحديث المشهور الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه وبقية أصحاب السنن كلهم من حديث طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالمرتبة الرابعة عندما الإنسان لا يبلغ ولا ينكر حتى ولا بقلبه، فإذا ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه. فإذا التبليغ لا بد منه، وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضل تبليغ دين الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فليس هناك أحد أحسن قولا من هذا الذي دعا إلى الله وعمل صالحا وهو من المسلمين. وكما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن الحضرمي عن رجل من الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أن أناسا من أمتي يعطون مثل أجور أولهم، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين ينكرون المنكر. فالذين ينكرون المنكر ويبلغون رسالات الله هؤلاء يعطون مثل أجور أول هذه الأمة، أي مثل أجور الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن يا أيها الإخوان لا بد أيضا علينا أن نبلغ، وبالذات في هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن وانتشرت فيه الشرور. وهذا مستحق لما جاء عن المعصوم عليه الصلاة والسلام من كثرة الفتن التي تكون في آخر هذه الأمة، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفرة سافرناها، فنزلنا منزلا فنودي بالصلاة جامعة، فأتينا فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه سوف يصيب آخرها بلاء، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسوف يصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. الحديث لا شك أن هذا مصداق لما أخبر عنه رسول صلى الله عليه وسلم من تتابع الفتن وانتشار هذه الفتن. ولا شك أن العاصم من هذا هو التمسك بالكتاب والسنة، فهذا لا شك الذي تكفل ربنا جل وعلا لمن تمسك بهما أنه يكون على الطريق المستقيم، وأنه يكون على الخط الذي يوصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. وكما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفوق بكم عن سبيله. وكما قال جل وعلا لرسول عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فحتى الرسول عليه الصلاة والسلام أمره ربنا جل وعلا أن يستقيم كما أمره الله، فلا يكون الإنسان مستقيما إلا إذا استقام كما أراد الله جل وعلا منه، ولا يكون ذلك إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة. وكما جاء في الحديث المشهور الذي رواه الإمام أحمد من حديث أيضا أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما، وخط عن يميني هذا الخط ويساره خطوط أخرى، ثم قال عن الخط المستقيم: هذا صراط الله. وقال عن الخطوط التي عن يمينه وشماله، قال: هذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليها. ثم تلا ما جاء في قوله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفوق بكم عن سبيله. والاعتصام بالكتاب والسنة يا أيها الإخوان، ما من إنسان إلا وهو يدعي بهذه الدعوة إذا كان ممن ينتسب إلى القبلة، فلا بد من تحقيق ذلك، ولا بد من الاتصال بذلك، وأن المسألة ليست مجرد دعوة. ولا يكون الإنسان كذلك إلا بأن يأخذ عقيدته وكل ما كلفه الله جل وعلا به من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل قضية لابد إذا أردت أن تعتقدها فاعرف أدلتها من الكتاب والسنة حتى تكون حقيقة متمسك بما جاء في الكتاب والسنة. نعم، ولا شك يا أيها الإخوان أن كتاب الله جل وعلا هو الأساس والأصل، وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تكمل هذا الأصل وتبين هذا الأصل وتفسر هذا الأصل، كما قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فوظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبين ما جاء في كتاب الله جل وعلا، وأن يدل الناس على ما أمرهم ربنا جل وعلا به، وأن يبين لهم كيفية الوصول إلى مرضاة الله عز وجل. إذن لا بد من الرجوع إلى هذين الأصلين. وفيما يتعلق بهذه الدورة، كما تعلمون أنها تتعلق بالأصل الثاني ألا وهو السنة النبوية، وأن هذه الدورة قد تنوعت وتعددت فيما يتعلق بالمناحي، وفيما يتعلق أيضا بالأشياء التي تتعلق بهذه السنة النبوية. فهناك دروس أو محاضرات فيما يتعلق بالسنة، وهناك دروس ومحاضرات فيما يتعلق بكتب السنة، وهناك دروس ومحاضرات فيما يتعلق بتخريج الحديث وما شابه ذلك. وفيما يتعلق بدرس هذا، هو كما تعلمون فيما يتعلق بدراسة أصول الأسانيد أو بدراسة الأسانيد، ولا شك أن هذا من العلوم المهمة التي تتعلق بالسنة النبوية. وتعلمون أن أهل العلم قد اختلفوا أيضا في الحكم على الأحاديث، وإن كانت هذه الأحاديث على ثلاثة أقسام فيما يتعلق باختلاف الناس: قسم متفق عليه، متفق على صحته، ولا أعني بذلك فقط ما خرجه الشيخان وإنما ما تلقاه أهل الحديث بالقبول وحكموا بصحته، وقسم آخر اتفقوا أيضا على ضعفه ورده، وقسم اختلفوا فيه، وقسم اختلفوا فيه، والغالب هو فيما اتفقوا على صحته أو اتفقوا على ضعفه، وبقي قسم فيما اختلفوا فيه. وهذا الاختلاف مرجعه إلى أمرين لا ثالث لهما، مرجعه إلى أمرين: إما أن يكون مرجعه إلى قلة العلم، خفي على الإنسان مثلا هذه العلة الموجودة في الحديث، خفي على هذا الحاكم الانقطاع الموجود في هذا الإسناد، خفي على هذا المحدث حكم هذا الراوي، وهكذا. فإما أن يكون مرجعه إلى العلم، وإما أن يكون مرجعه إلى اختلاف المناهج، وإما أن يكون مرجعه إلى اختلاف المناهج التي يساو عليها في الحكم على الأسانيد. ولا شك أن هناك مناهج متعددة، كما أيضا في الفقه مناهج متعددة، كما أيضا في الأصول مناهج متعددة، كما أيضا في الاعتقاد هناك أيضا مناهج متعددة. فتعلمون أن هناك منهج السلف، وأن هناك منهج الخلف، وأن الواجب هو اتباع منهج السلف. فأيضا فيما يتعلق بأصول الحديث ومصطلح الحديث أيضا هناك مناهج مختلفة. نعم، وهو الذي يعبر عنه مثلا بمنهج المتقدمين أو منهج المتأخرين، أو طريقة من تقدم أو طريقة من تأخر، أو ما شبه ذلك. ليس المهم هو التسمية، وإن كان لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن المهم المعنى، هذا هو المهم. التسمية ليست هي المهمة، ولكن المهم المعنى والمقصود، هذا هو المهم. وقد نبه كثير من أهل العلم على هذه القضية وعلى هذه المسألة، نبهوا على هذه القضية وعلى هذه المسألة. نعم، وليس هذا خاصا بفلان أو فلان. نعم، فإذا لابد من معرفة هذه المناهج حتى أن الإنسان يسلك المنهج الصحيح. نعم، وهذا يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول هو فيما يتعلق بالناحية النظرية التي تتعلق بدراسة علم الحديث والحكم على الأسانيد، والأمر الثاني فيما يتعلق بالناحية العملية التي تتعلق أيضا بهذا الأمر وهذا الشيء. أما ما يتعلق بالناحية النظرية فكلام أهل العلم فيما يتعلق بمصطلح الحديث ودراسة الأسانيد هذا ممكن أن ينقسم إلى قسمين: القسم الأول فيما يتعلق بالكتب المؤلفة التي ألفت فيما يتعلق بشرح هذه القضية وبيان هذه المسألة. نعم، وهي الكتب التي تسمى بمصطلح الحديث، وهذه الكتب كثيرة كما هو معلوم. نعم، والقسم الثاني هو الكلام المتناثر الذي يوجد في بطون الكتب وفي ثنايا الرسائل، فهذا الكلام المنتشر أيضا أحيانا قد تجد لأهل العلم كلاما فيما يتعلق بهذه القضايا قد لا يوجد في كتب المصطلح. نعم، فأقول فيما يتعلق بالأمر الأول وهو ما يتعلق بكتب المصطلح، لا شك أن المؤلفات في مصطلح الحديث كثيرة وأنها عديدة، وهذه المؤلفات مفيدة، وإذا أمكن الإنسان أن يمر عليها كلها فهذا جيد، ولكن من الصعوبة بمكان أن يمر الإنسان على جميع هذه المؤلفات. مثل الفقه، يصعب الإنسان أن يمر على جميع كتب الفقه، أو في الأصول مثلا أصول الفقه يصعب على الإنسان أن يمر على جميع أصول الفقه، وهكذا. كذلك أيضا في علم المصطلح، وأيضا أحيانا بل يعني هو الغالب أن الإنسان الأولى به أن لا يمر على هذه الكتب، لأن ليس في إمكانه، وأن هناك أشياء أهم كما تقدم فيما يتعلق بأمور الاعتقاد وفيما يتعلق بفقه العبادات التي أنت مكلف بها، وهي فرض، وهي فرض عين عليك. فلا شك أن هذا قبل، لا شك أن هذا قبل ما يتعلق بهذه المسألة. فأقول لا شك أن كتب المصلح كثيرة، ومن الصعوبة بمكان أن الإنسان يمر عليها، ولا شك أن بعضها يغني عن البعض الآخر. فأذكر بعض الكتب التي تغني عن كثير من الكتب التي ألفت في ذلك. فمن هذه الكتب كتاب الكفاية لأبي بكر الخطيب رحمة الله عليه، وكتاب أيضا شرح العلل الصغير للترمذي، طبعا العلل الصغير للترمذي، وهذا الشرح لابن رجب. نعم، فأعني بذلك شرح ابن رجب على العلل الصغير للترمذي، والنكت لابن حجر على ابن الصلاح، وأيضا كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد، وكتاب الموقظة، وأيضا كتاب نتائج الفكر لابن حجر رحمة الله على الجميع. فهذه الكتب تغني عن باقي الكتب، أو تغني عن أكثر ما في هذه الكتب، تغني عن أكثر ما في هذه الكتب، وهذه الكتب قيمة ومفيدة. ولو بدأ الإنسان بكتاب نخبة الفكر، ثم سن بالموقظة، ثم سلس بالاقتراح، ثم انتقل إلى النكت وشرح ابن رجب على العلل والكفاية، هذا يكفي عن كثير من كتب المصطلح، وسوف بإذن الله يستفيد فائدة كبيرة. فهذه الكتب كما ذكرت، أو بدأ بالنخبة ثم الموقظة ثم الاقتراح، ثم بعد ذلك بشرح العلل ابن رجب والنكت لابن حجر، ثم بعد ذلك بالكفاية، فهذه الكتب سوف تكون مغنية له عن باقي الكتب. نعم، وأما ما يتعلق بالناحية العملية فأيضا هذه القضية مهمة وينبغي الانتباه لها، ولا يمكن للإنسان أنه بمجرد الدراسة النظرية أن يكون محدث، ويستطيع بالتالي أن يحكم على الأسانيد، فهذا لا يكفي، فلا بد من أن يقرن الإنسان مع الناحية النظرية الناحية العملية حتى يفهم ما قرأه ويعلم ما درسه ويحسن التطبيق. نعم، وهذه الناحية العملية ممكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو أن يقرأ في كتب التقليد، من نصب الغاية للزيلعي، ومن تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي، ومن تلخيص الحبير لابن حجر رحمة الله عليهم، وغيرها من كتب التقليد كما تعلمون، لكن هذه الكتب من أشهر كتب التقليد. فينبغي له أن يكثر النظر في هذه الكتب حتى يعرف كيف تجمع طرق الحديث، ثم بعد ذلك كيف يحكم عليها، ويعرف الصحيح من السقيم، والمحفوظ من الشاذ، ويعرف الثقة من الضعيف، وهكذا. فينبغي له أن يكثر من القراءة في مثل هذه الكتب. ثم الدرجة الثانية، يأتي إلى الكتب التي هي قد تكون أدق من هذه الكتب وتحتاج إلى فهم أكبر، يعني مثلا كتاب العلل، عفوا مثلا كتاب جامع الترمذي، ومثل كتاب كذلك أيضا النسائي، يعني مثلا كتاب العلل عفوا مثلا كتاب جامع الترمذي، ومثل كتاب كذلك أيضا النسائي، فهذه الكتب فيها أحكام كثيرة على الأحاديث وبيان الاختلاف الذي وقع في الأسانيد وبيان الصحيح من الضعيف. ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة، وهو أن يفهم منهج البخاري ومسلم في صحيحيهما، وكذلك أيضا يصل إلى أن يفهم ما في كتب العلل من العلل ابن أبي حاتم أو العلل للدارقطني وأمثال هذه الكتب. فهذه المرحلة الثالثة، هذه المرحلة الثالثة. فالناحية العملية أذكر بها مرة أخرى أنها مهمة، ولا بد من الإكثار من هذه من هذا القسم. نعم، وهذا كما ذكرت على الدرجات الثلاث التي ذكرتها قبل قليل. نعم، وعندما يقع في هذه الكتب كما أشرت ينبغي له أن يعرف مناهج هؤلاء العلماء، وكما ذكرت قبل قليل أن لأهل العلم لهم مناهج، فلا شك أن منهج البخاري غير منهج ابن خزيمة وابن حبان، وبالذات منهج ابن حبان، وابن حبان أعرب عن منهجه في أكثر من كتاب له، سواء في مقدمة كتاب التقاسيم والأنواع أو في كتابه المجروحين أو في كتابه الثقات، وطبعا له كتب أخرى لكن كثير من هذه الكتب لم تصلنا. فأقول في هذه الكتب وبالذات التقاسيم والأنواع والمجروحين تكلم كثيرا عن منهجه، وأيضا في نفس ثنايا كتابه التقاسيم والأنواع، وأيضا في نفس كتابه المجروحين. نعم، ومن منهج ابن حبان رحمة الله عليه أنه كثيرا ما يقبل الزيادة سواء كانت في المتن أو في الإسناد. نعم، وإن كان هو قد نص في مقدمة صحيحة بأنه لا يقبل الزيادة التي تكون في المتن إلا من فقيه، ولا يقبل الزيادة التي تكون في الإسناد إلا من حافظ، إلا من محدث حافظ. قال لأن رأينا الفقهاء في زماننا لم يحفظون الأسانيد وإنما يحفظون المتون. قال ورأينا أيضا المحدثين في زماننا يحفظون الأسانيد دون المتون. فقال إن كانت الزيادة في المتن تحتاج إلى فقيه، وإن كانت في الإسناد تحتاج إلى محدث. هكذا قال رحمه الله تعالى. وهذا طبعا التقسيم لا أعرف أنه سبق إليه، وهذا كما ذكرت قبل قليل أن لأهل العلم هم مناهج، فلكنه في صحيحة تقريبا لم يعمل بهذا التقسيم، إلا قد يكون في شيء نادر، لكن غالبا أنه يقبل الزيادة مطلقا، يقبل الزيادة طبعا إن كانت من شخص عند مقبول الرواية يعني ثقة ولا صدوق فيقبل زيادته. ومن ذلك أيضا أنه كما تعلمون عند الثقة هو الذي لم يجرح، هذا هو حد الثقة عنده. فابن حبان له منهج يختص به. نعم، وإن كان هو سار في كثير من القضايا على منهج شيخه ابن خزيمة. نعم، والحاكم أيضا له منهج أعرب عنه في كتابه المستدرك، في ثنايا كتاب المستدرك بين كثيرا من منهجه، وإن كان الحاكم له أكثر من منهج في الحقيقة، منهج في كتب القديمة في غير المستدرك قد يختلف شيئا ما عن منهج في كتاب المستدرك، وأكثر ما يظهر هذا في الحكم على الرجال، تجد أن هناك رجالا قد حكم عليهم بالضعف والرد، يعني من ذلك مثلا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وأنه حكم عليه بأنه مردود الحديث، ثم بعد ذلك خرج له في المستدرك وقبل حديثه. فهناك رجال ضعفهم في كتبه القديمة لأن المستدرك من آخر كتبه، وهناك كتاب قبلهم، وأقول المستدرك من آخر كتبه لأنه في المستدرك بالذات في الأجزاء الأخيرة أن أحيانا يوجد أملى هذا في عام 300 و400 وهو توفي في عام 500 توفي في عام 500. فتقريبا كتاب المستدرك من آخر ما أملاه. وأيضا في هذا المستدرك في ثنايا المستدرك صرح أيضا بأن المجهول حديث صحيح، صرح هكذا صراحة، ذكر حديث في ذكر في أكثر من موضع في كتاب المستدرك أحاديث وحكم بصحتها وقال أن فيها فلان لا أعرفه، قال أن فيها فلان لا أعرفه، بينما أن توثيق أن عفوا أن الثقة نعم أن توثيق المجاهيل كثيرا ما ينسب هذا لابن حبان، وهو لا يختص في الحقيقة ابن حبان في هذا، لكن قد يكون ابن حبان شهر هذا الشيء، ولا الحاكم في كتاب المستدرك أيضا قد نص على هذا في كتاب المستدرك، وذكر أيضا فيما يتعلق بالاختلاف الذي يقع في الحديث أن حصل اختلاف في الوصل والإرسال، يعني مثلا عندما ذكر حديث نعم حديث الصعقب نعم عن زيد بن أسلم عن عطاء نعم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن نوح عليه السلام أوصى أولاده بوصية، وهي لو أن لا إله إلا الله وضعت في كفة والسماوات والأراضين وضعت في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. هذا الحديث ذكر الحاكم وصححه، ثم ذكر الخلاف الذي وقع في هذا الحديث على زيد بن أسلم، فذكر من طريق ابن عجلان عن زيد بن أسلم أنه ذكره مرسلا، وطبعا رواه الدراوردي أيضا عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فحذف عطاء من الإسناد، وفيه اختلاف آخر أيضا، رواه موسى بن عبيدة الربدي عن زيد بن أسلم عن جابر، وموسى متروك موسى بن عبيدة الربدي. نعم الشاهد من هذا أنه لم يعبأ بهذا الاختلاف، وقال إن هذا لا يخالف ما أصلناه، وهو أن إذا وصل من هو ثقة عنده مقبول الرواية أن يصحح حديثه، فصحح رواية الصعقب، والصواب أنها مرسلة لأن ابن عجلان أوثق من الذي رواه عن زيد بن أسلم موصولا، والدراوردي أيضا أوثق من الأول، وقد حذف عطاء بن يسار من الإسناد. نعم فالشاهد من هذا بين أيضا ذلك في كتاب المستدرك في مرات كثيرة، في مرات كثيرة وفي مواطن عديدة. نعم فالأئمة تجد أن بينهم اختلاف، ومن ذلك ما بين الإمام البخاري وما بين الإمام مسلم، فالإمام البخاري يشترط الاتصال في الإسناد عفوا يشترط التصريح بالسماع ولا يكتفي بالمعاصرة، بينما مسلم يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقية، إذا أمكن اللقاء مع التعاصر، إذا كان هناك تعاصر بين الراوي ومن روى عنه واللقاء ممكن، فعندنا الحديث يعتبر صحيح، ولعل من هذا الباب ما رواه عن بديل عن أبي الجوزة عن عائشة في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالإمام أحمد قال إن أبي الجوزة لم يسمع من عائشة. نعم فلا شك أن مثل هذا ينبني عليه أشياء كثيرة، مثل هذا ينبني عليه أشياء كثيرة، وإن كان البخاري وإن كان عفوا مسلم يعني منهجه هو مثل منهج البخاري إلا في بعض الأشياء، وتجد أيضا بين منهج علي بن المديني وبين منهج الإمام أحمد تجد أن هناك شيء من الاختلاف، تجد أن هناك شيئا من الاختلاف، فمثلا أن علي بن المديني فيما يتعلق بالاختلاف الذي يحصل في الحديث أنه لا شك يميل إلى الترجيح ويقدم قول الأوثق والأحفظ والأكثر عدد، وهذا مثله الإمام أحمد مثله في هذا، لكن فيما يتعلق بالتفوض ابن المديني قد يختلف نوعا ما عن الإمام أحمد. الإمام أحمد كثيرا ما يجعل التفرد علة، وقد تكلم في جمع من الرواة من الذين وثقهم الجمهور، وبعض قد خرج له الجماعة تكلم فيهم من أجل التفرد، كما تكلم في محمد بن إبراهيم بن الحارث القرش التيمي، وتكلم أيضا في زيد بن أبي أنيسة الجزري، وتكلم كذلك أيضا في بريد بن عبد الله بن أبي بردة الأشعري، تكلم فيهم في هذه الناحية أو في نحوها. نعم، لكن علي بن المديني الذي يبدو لي ويظهر لي أنه ليس مثل الإمام أحمد في مثل هذا، وأن التفرد ليس دائما عنده علة بل فيه تفصيل عنده. وقريب من ابن المدينة أو مثله البخاري، بينما النسائي مثلا قد يكون قريب من الإمام أحمد في هذا. ومر من المرات عندما ذكر اختلافا وقع في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في زكاة الحلي، ذكر رواية معتمر بن سليمان التيمي ورواية أيضا خالد، ونسيت الآن إما خالد بن الحارث الهجيمي أو خالد بن عبد الله الواسطي، وكلاهما من الثقات المشهورين، ولكن الهجيمي أوثق وأثبت. فقال وإن كان خالد أوثق ولكن رواية معتمر هي المقدمة. فرواية معتمر فيها أرسال هذا الحديث، ورواية خالد فيها وصل هذا الحديث. فالأصل هو تقديم الأحفظ، والأحفظ هو خالد سواء كان الهجيمي أو الواسطي. نعم، وهنا أيضا زيادة من ثقة، ومع ذلك قدم النسائي رواية معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي. فتجد بين أيضا بعض الحفاظ بينهم بعض الاختلاف. ومثلا عندما تأتي المتأخرين تجد أن منهجهم يختلف أكثر وأكبر، وليس معنى هذا عندما يقال مذهب المتأخرين أن كل أهل العلم، لا، هذا خطأ، ليس كما فهم بعض الإخوان فقال عندما يقال مذهب المتقدمين والمتأخرين، يعني إذا كل واحد جاء متأخر فهو على مذهب المتأخرين، وكل واحد متقدم فهو على منهج المتقدمين. لا، هذا خطأ، ولم يقل به أحد فيما أعلم، وإنما هناك من فهم هذا فهما خاطئا. نعم، فمثلا نقول عن معبد الجهني نقول أنه خلفي، ونقول عن ابن تيمية أنه سلفي، بينما بينهم تقريبا 7 قرون أو 6 قرون. فمعبد توفي قبل 100، والإمام ابن تيمية توفي بعد 700 كما هو معلوم. نعم، فلأن ابن تيمية على منهج السلف وعلى طريقة السلف، بخلاف معبد الجهني أو غيلان القدري أو جهم بن صفوان، فكلهم على طريقة خلفية وعلى منهج فاسد يخالف سلف الأمة. فليس المقصود هو الزمان هو الذي يحدد، لا، ليس الزمان هو الذي يحدد. وما ذكرته فيما سبق أن إلى الدارقطني هذا شيء تقريبي، وإلا هناك من هو قبل الدارقطني يخالف أيضا طريقة من تقدم، مثل ابن خزيمة وابن حبان كما ذكرت، عندهما الاختلاف الذي يحصل في الحديث دائما يقبلون زيادة من زاد، سواء كان في المتون أو في الأسانيد. مثلا في الأسانيد واحد أرسل والثاني وصل، يقبلون زيادة من وصل. وفي المتون واحد زاد زيادة في المتن والثاني لم يزدها، يقبلون زيادة أيضا من زاد، ويقولون من حفظ حجة على من لم يحفظ. بينما طريقة من سبقهم ليسوا على هذا، وإنما يذهبون إلى الترجيع في الغالب، وإن كان كما ذكرت قبل قليل أن هناك شيئا من الاختلاف، أن هناك شيئا من الاختلاف. نعم، فأقول أن هناك من هو قبل الدارقطني ليس طريقة على طريقة المتقدمين، وهناك من بعد الدارقطني وطريقة أيضا على طريقة المتقدمين، مثل ابن عبد الهادي وابن رجب، نعم، على طريقة المتقدمين. نعم، فأقول الخلاصة أنه ينبغي معرفة مناهج الأئمة وسلوك منهج من تقدم من الأئمة من ابن المديني ومن البخاري ومن أمثال هؤلاء الحفاظ والأئمة الكبار. نعم، فأقول إذن ينبغي الانتباه إلى هذا الأمر. إذن عندنا ناحية عملية وعندنا ناحية نظرية، ولا بد من كلتا هاتين الناحيتين، ولعلنا في هذا الدرس بمشيئة الله يكون هناك كلام فيما يتعلق بالقسم النظري، ويكون هناك أيضا تطبيق عملي. وفيما يتعلق بالقسم النظري لعلي أنبه على قضايا يكثر فيها الاختلاف، فما ذكرت في مسألة الاختلاف الذي يحصل في الإسناد والوصل والإرسال والوقف والرفع، القضايا التي تتعلق بعلم العلل هذه لا شك أنها قضية مهمة، أو فيما يتعلق بالتدليس هذه أيضا مسألة أيضا مهمة تتعلق بالحكم على الأحاديث، وأيضا فيما يتعلق بالغرابة وما شابه ذلك هذه قضايا وقع فيها اختلاف. وأيضا ينبغي الانتباه عندما يقال أن بين أهل العلم اختلاف المنهج، ليس معنى هذا أن في كل قضية هم مختلفين، لا، وإنما معنى ذلك أن هناك قضايا فيها اختلاف وهناك قضايا فيها اتفاق، وهذا كما هو معلوم ليس خاصا في أصول الحديث، بل هذا أيضا في الفقه وفي أصول الفقه، وكما تقدم كما هو معلوم أن هذا أيضا في الاعتقاد، فهذا في كل علوم الشريعة ليس خاصا في قضية أو في علم دون باقي العلوم. فمناهج الناس تتفاوت وفهومهم تختلف وعلومهم أيضا تتباين، فكلهم ليسوا على طريقة واحدة. نعم، فأقول لابد من الانتباه إلى هذه القضية والمسألة. وأيضا أزيد هذا الأمر أن هناك حديث كثيرة تجد أن كثيرا ممن تقدم حكم عليها بالضعف والرد، وأن أيضا كثيرا ممن تأخر حكم عليها بالقبول والصحة. يعني مثلا حديث دعاء السوء، هذا الحديث جمع ممن تقدم حكم بأنه معلول ورده، وعلى رأسهم علي بن المديني وأبو عيسى الترمذي وأبو جعفر العقيلي وابن عدي، كلهم ردوا هذا الخبر، جمع ممن تأخر حكموا بقبول هذا الخبر بتعدد أسانيده، ولم يلتفتوا إلى ما أعل به هذا الخبر، ومنهم الحاكم وغيره ممن أتى من بعده. كذلك أيضا مثلا حديث أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا الحديث رد جمع من الحفاظ، ممن رد هذا الحديث إسحاق بن راهوية وأبو بكر البزار وأبو عمر بن عبد البر وأبو علي النيسابوري والبيهقي، كلهم ردوا هذا الخبر. هناك جمع ممن تأخر قبلوا هذا الخبر، بل حكموا بصحة هذا الخبر، كما ألف الجلال السيوطي رسالة في ذلك، ألف السيوطي رسالة في ذلك في قبول هذا الخبر وفي الحكم بتصحيحه. نعم، والأمثلة في الحقيقة على هذا كثيرة، والسبب في هذا ليس مرجع إلى عدم معرفتهم بالكلام في فلان أو فلان وما شابه ذلك، وإنما مرجعهم إلى اختلاف المنهج. فتجد أن كثيرا أيضا من تأخر يتوسع في الحديث الحسن لغيره، يتوسع فيه توسعا كبيرا، وأن الطرق إذا تعددت حكم على هذا الحديث بالحسن أو قد يحكم عليه بالصحة، بينما من تقدم ليسوا على هذه الطريقة. نعم، فهم يقبلون الحديث إذا تعددت أسانيده، ولكن هذا بشروط، ولا يتوسعون في ذلك، وهم أيضا ليسوا مثل ابن حزم الذي مهما تعدد طرق الحديث عند لا يرتقي إلى درجة الثبوت، بما أن كل طريق لوحدها هي ضعيفة، إذن مهما تعدد الطرق وتكاثرت الأسانيد فالخبر عنده لا يقوى إلى درجة الثبوت والقبول. فهذا كله كما ذكرت من الاختلاف الذي حصل فيما بينهم. ولذلك مثلا ابن حزم في حديث حفصة رضي الله تعالى عنها، وهو أن من أراد نعم الصيام فعليه أن يبيت النية من الليل، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. هذا الحديث صححه جمع من أهل العلم ومنه ابن حزم، وضعف جمع من الحفاظ منهم الإمام أحمد ومنهم كذلك أيضا الترمذي ومنهم النسائي وغيرهم من كبار الحفاظ، وحكموا على هذا الحديث بالرد، وأن الصواب فيه أنه موقوف على حفصة وجاء موقوفا على ابن عمر وليس بمرفوع. والسبب في ذلك أن أكثر الرواة وقفوه، وأن هناك من رفعه، فمن يرى قبول الزيادة مطلقا قال إن هذا الحديث ثابت، بل قال ابن حزم رحمه الله أن الاختلاف في الحديث يقوي الحديث ولا يضعفه، وما هناك شيء اسمه عنده علة عند ابن حزم كما صرح بهذا، وهذا لا شك أنه ليس بصحيح، فابن حزم له منهج. نعم، فأقول في الحقيقة أن الأمثلة على هذا كثيرة، فلا بد في الحقيقة من الانتباه إلى هذه القضية وإلى هذه المسألة. نعم، فكما ذكرت أن راح يكون هناك الكلام على بعض القضايا النظرية التي حصل فيها اختلاف بين أهل العلم. نعم، وأيضا راح يكون كما ذكرت تطبيق عملي، والتطبيق العملي راح يكون بمشيئة الله في كتابين. الكتاب الأول هو في العلل الكبير لأبي عيسى الترمذي، طبعا الترمذي له كتابان في العلل، العلل الصغير، وله كتاب آخر وهو العلل الكبير. ومن أو بعض من ألف في شرح جامع الترمذي شرح العلل الصغير، مثل ابن رجب، ابن رجب له شرح على جامع الترمذي بعشرين مجلد، وقد احترق هذا الكتاب ولم يبقى منه إلا شرحه على العلل الصغير، ما بقي إلا هذا الشرح على العلل الصغير، وبقي شرح بعض الأحاديث، فأقول أن بعض من ألف في شرح الترمذي شرح العلل الصغير لأنه ملحق بجامع الترمذي، وأما العلل الكبير فهو مستقل عن جامع الترمذي، وإن كان كثير من الأحاديث المعللة هي موجودة في جامع الترمذي. نعم، ولكنه كتاب مستقل. والعلل الصغير فيه كلام فيما يتعلق بالمصطلح والحكم على الرجال، وكذلك أيضا فيه الحكم على أو الكلام على بعض القضايا التي تتعلق بعلم المصطلح من الغرابة وما شابه ذلك والحديث الحسن، فتكلم على هذه القضايا. وأما العلل الكبير فهو على قسمين، القسم الأول في أحاديث قد عللها أبو عيسى الترمذي ونقل في تعليل هذه الأحاديث بعض الكلام من البخاري، وكثيرا ما ينقل كما هو معلوم عن البخاري، كثيرا ما ينقل الترمذي عن البخاري، سواء كان ذلك في كتاب الجامع أو في كتاب العلل الكبير. نعم، ونقل أيضا كلام للدارمي وأحيانا كلام لأبي زرعة، فينقل في كتابه كلام بعض الحفاظ وبالذات أبو عبد الله البخاري محمد بن إسماعيل. والقسم الثاني من كتاب العلل الكبير هو في الحكم على الرواة، وفي فلان سمع من فلان أو لم يسمع، وفي بعض القضايا التي تتعلق بالتدليس، فلان مكل من التدليس وما شابه ذلك، وهذه في نهاية أبواب الكتاب، فالكتاب في الحقيقة منقسم إلى هذين القسمين. وكتاب العلل الكبير قد طبع طبعتين فيما أعلم، الطبعة الأولى هي التي طبع فيها الكتاب بمجلدين، وقام بتحقيق حمزة ديب مصطفى. نعم. والطبعة الثانية طبع هذا الكتاب بمجلد واحد، وقام بتحقيق صبح السمرائي وأبو المعاطي النوبي ومحمود الصعيدي. نعم. فطبع هذا الكتاب هاتين الطبعتين، ولكلا الطبعتين ميزة. بالنسبة للطبعة الثانية أحسن من جهة تحقيق